فإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله أعطت عن الشيء 700 ضعف، يبقى خالقها يعطي قد إيه؟ صورة محسة كده 24. وإياك ساعة تزرع الحب تقول أنا حنقص المخزن بتاعي كله، تغلي ولا ردب غلي؟ صحيح بتاخد ردب عشان ترميه في الأرض، تقول له ما تبصش للردب اللي اتاخد منك، شوف للي حييجي لك في المخزن لما تجيب الايه، لما تجيب الحصاد. كذلك المزكي، اياك ان تنظر الى ما ينقصه الايه، المال، شوف المال حيزيد قد ايه. فضرب الله لنا مثلا بشيء محسن معلوم يعلمه الكل، وفي المصدر الاول الاقتياط وهو الارض. فاذا كانت الارض تلقي فيها الحبه فتطلع لك فيها 7 سنابل وكل سنبله فيها كذا، تقول فاذا كانت الارض المخلوقه تعوضك عما وضعته فيها 700 ضعف، يبقى خالق الارض يعطي ايه، يضاعف لمن يشاء. اولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. ده بيديني صوره في الدنيا بدليل أنه قال في الجزاء مش في الآخرة بقى، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يبقى إذن خيرات ومفلحون دي كلها فين؟ لأن الجزاء الثاني جاي في أعد الله لهم إيه؟ أعد الله لهم جنات.